ذلك فأما

قليلا أولئك لا خلاق

إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن

فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون

إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Whoa. Ah! وعلى وقالوا لإخوانهم يتلو عليهم آيات

you

الله لعلكم تفلحون.